وهي قضايا تعج بها المحاكم وتضج، وخاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه عدم الانضباط والالتزام بالحقوق الزوجية بين الزوجين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد، فمتى يكون هذا؟ هل في سائر اليوم أم قبل الأذان؟ اللفظ لا يدل على تحديدها بوقت معين، وإنما الصائم ما دام صائما فالإنسان